بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع شرح الإحمرار على النظم الجلي. وصلنا إلى أبواب القضاء في باب الدعوة والبينات. من أهم مسائل القضاء وأهم وظائف القاضي التي إذا ميزها ميز كثيرا من خيوط الحكم وتفاصيله، أن يميز بين المدعي والمدعى عليه. إذا ميز المدعي والمدعى عليه يعني سهل عليه الحكم بعد ذلك. طيب، كيف نميز المدعي من المدعى عليه؟ الضابط في هذا عند فقهائنا، والعلماء يختلفون، لكن فقهاؤنا ذكروا ضابطا جميلا. قالوا: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. وهذا الذي نظمته بقولي: المدعي من بالسكوت يترك، للمدعى عليهم إن أمسكوا عن الكلام وسكتوا لا يتركون. مثلا، شخص جاء إلى القاضي، اثنان جاءوا إلى القاضي فقال أحدهما: يا أيها القاضي، انظر إلى هذا الرجل، إنه يفتري علي ويقول إنني مطالب بأجرة قدرها كذا وكذا. فقال الآخر: نعم يا فضيلة الشيخ، هذا الرجل سكن عندي في الشقة وهو مطالب بأجرة قدرها 30,000 ريال، قدرها 30,000 ريال. من فيهم المدعي؟ الآن هذا الرجل صاحب العمارة لما قال: يا شيخ انظر، هذا يقول أني أنا مطالب ب30,000، والحقيقة أنا لست مطالب. هذا الرجل هو اللي بدأ بالكلام، لكن في الحقيقة ليس هو المدعي، المدعي هو الآخر. فلو قال له القاضي، لو جاء ذاك وقال: نعم يا فضيلة الشيخ، أنا مطالبه ب30,000، خلاص. فقال القاضي: تعالوا الجلسة القادمة، أو سكت هذا الشخص ولم يطالب ب30,000، أو غاب عن الجلسة القادمة، هل القاضي يرسل عليه الشرطة أو محضر الخصوم يقول احضروه، ولا يتركه؟ خلاص، ما دام سكت اتركه، هو يعني غاية الأمر أنه سكت عن حقه فيترك، واضح؟ أما المدعى عليه فهو إذا سكت لم يترك. إذا قال: نعم يا شيخ، أنا مطالب ب30,000، فذاك سكت قال: أنا أستأذن يا شيخ وأبغى أمشي، هل يترك؟ لا يترك المدعى عليه، لأنه الآن مطالب بحقوق للناس. فيقال له يقال للمدعي: عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة، ولكني أطلب اليمين من المدعى عليه. يحلف. طيب، لو غاب عن الجلسة هل نرسل له محضر الخصوم ولا نتركه؟ نقول: لا، يحضر، لأن عليه حقوقا للناس. هذه وسيلة من وسائل التمييز بين المدعي والمدعى عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.